نعم صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه: جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة. باب إباحة ترك الجماعة في السفر والأمر بالصلاة في الرحال في المطر القليل غير المؤذي بمثل اللفظ الذي ذكرت قبل. باب إباحة ترك الجماعة في السفر والأمر بالصلاة في الرحال في المطر القليل غير المؤذي. الرحال في السفر لأن الأسفار يكون متفرقين، كل واحد راح. من ذلك الصحابة رضي الله عنهم في إذا كانوا إذا نزلوا في النهار ورأوا شجرة ضليلة جعلوها النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا للأشجار الأخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت الشجرة وهم نزل تحت الشجرة، فجاء عربي ووقف على النبي واخترط سيفه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم السيف في يدي صلى الله عليه وسلم، قال: من يمنعك مني؟ فقال: الله. فسقط السيف منه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخر. قال: تشهد أن لا إله إلا الله. مقصود أن جاي ما عنده أحد، ما عنده أحد فرقين. كذلك أيضا في حتى في غير النهار كذلك يتفرقون تحت الأشجار وتحت مظلات، فإذا جاء المطر يشق عليهم أن يجتمعوا، إذا لم يكن هناك مطر يجتمعون يؤذنون ويصلون، وكل يأتي من خيمته من الشجرة اللي تحتها ويصلون جماعة. إذا جاء المطر الغزير صار يشق عليهم أن يذهبوا، فيصلون في الرحال، فيصلي في رحلة في مكانه. وهذا يقول في مطر الطباب إيش باب؟ أحسن عليك. باب إباحة ترك الجماعة في السفر والأمر بالصلاة في الرحال في المطر القليل غير المؤذي بمثل اللفظ الذي ذكرته قبل. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل ابن هشام وزياد ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد الحذاء وقال مؤمل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال خرجت في ليلة مظلمة إلى المسجد صلاة العشاء. خرجت نعم قال خرجت في ليلة مظلمة إلى المسجد صلاة العشاء، فلما رجعت استفتحت فقال أبي: من هذا؟ قال: أبو مليح. قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. تخريجه سبق صحيح كما سبق، لكن كما سبق صحيح. قال بعض الباني نعم بعض التخريج لا تخريج الحديث هذا نعم خصوصا. قال انظر حديث 1655 وهذا حديث أخرجه أحمد وأبو داود من طريق إسماعيل وقال صحيح، وأخرجه الشافعي في الأم حديثيا في المطر لم تبل أسفل. نعم هذا بخصوص هذا يقول هذا حديث صحيح. هكذا عندكم عندنا إسناده صحيح نعم عن طريق أبي مليح مختصر بس، وعن طريق إسماعيل نحو هذا من الباني ولا العظمي العظمي العظمي الشيخ وليد كان هذا مكبر عند أحمد أحسن الله عملك. فقال لي أبي أسامة نعم رأيتنا سند حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال صليت العشاء الآخرة بالبصرة فمطرنا ثم جئت أستفتح فقال لي أبي أسامة رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية مطرنا فلم تبل السماء أسفل نعالنا فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. قال إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فقد روى له أصحاب السنن. سفيان هو الثوري وخالد الحذاء هو ابن مهران وأبو قلابة هو عبد الله بن يحيى بن زيد الجرمي وهو عند عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير والضياء في المختارة وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن محمد بن يوسف عن سفيان الثوري بهذا الإسناد وأخرجه أبو داود وابن خزيمة والحاكم من طريق سفيان بن حبيب وابن حبان وأبو موسى المديني في نزهة الحفاظ من طريق خالد بن عبد الله الواسطي كلاهما عن خالد الحذاء به وأخرجه ابن أبي شيبة عن هشيم وابن قانع في معجم الصحابة من طريق بشر بن المفضل والطبراني في الأوسط من طريق أشعث بن السوار والبيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء الثقفي أربعتهم عن خالد الحذاء به ولم يذكروا جميعا أبا قلابة في إسناده ولخالد رواية عن أبي المريح بدون واسطة. على الشعيب على تخريج على المسند على المسند أحسن الله إليك وتخريجه أحسن الله إليك على أبو داود قال أحسن الله إليك نفس الحديث هذا أي نعم أحسن الله إليك. حدثنا نصر بن علي قال سفيان بن حبيب أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. قال هذا حديث صحيح وإسناده ضعيف لانقطاعه كما هو مصرح به في إسناد المصنف بين سفيان ابن حبيب وخالد الحذاء وهو ابن مهران وبذلك أعله ابن القطان في الوهم والإيهام لكن رواه غير سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء فلم يذكر يوم الجمعة وأخرجه ابن خزيمة وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن النضر الجارودي والبيهقي في السنن الكبرى من طريق يوسف بن يعقوب القاضي ثلاثتهم عن ابن خزيمة والجارودي ويوسف عن نصر بن علي الجهضمي عن سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء به فقالوا عن خالد الحذاء وصححه ابن خزيمة والحاكم وسكت عنه الذهبي وقال ابن خزيمة لم يقل أحد يوم الجمعة غير سفيان بن حبيب وأخرجه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن علي عن خالد بن علي صلى الله عمرك عن خالد الحذاء بهذا الإسناد ولم يذكر يوم الجمعة وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان وانظر تمام تخريجه عندهما وأخرجه بذكر يوم الجمعة أحمد وابن قانع في معجم الصحابة من طريق أبي بشر الحلبي وأبو قاسم البغوي في الجعديات والطبراني في الكبير والأوسط من طريق أبي معاوية سعيد بن زربي العبداني والطبراني في الكبير من طريق محمد بن غالب الأنطاكي عن الحسين بن السكن عن عمران بن السكن عن عمران بن قطان عن قتادة وزيادة بن أبي المليح خمستهم عن أبي المليح عن أبيه وانظر ما سلف الحديث اللي قبل أحسن الله إليك يعني زيادة أبي داود في انقطاع نعم أحسن الله إليك بين سفيان وبين خالد الحذاء والأخ السند هنا ما فيها سفيان سند وخزيمة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد الحذاء قال وقال مؤمل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة مؤمل أي نعم المؤمل عن أبي قلابة عن أبي المليح لكن كلهم يصححونه يا شيخ صليك. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأصابتنا سماء لم تبل أسفل نعالنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياه أن صلوا في رحالكم ثم قال انظر صحيح موارد الظمآن للألباني وللتفصيل انظر أبو داود للألباني كذلك لا سمح صلى عمله هذا إيش؟ قال انظر صحيح موارد الضمآن الألباني على الأحسن الله إليك صحيح ابن حبان. هذا مشهور في الحديبية أنه أصابهم ماء. يحتمل أن هذا في أن هذا في أنه أصابه مطر مرات، وأن هذا فيه مرة لم يبل أسفل اللعاب. وهذا منه الحديث المعروف أنه قال أنه أصابهم، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح في الحديبية وقع على إثر سماء مطر من الليل وصلى بهم عليه السلام. هذا يدل على أنها المطر كان في أيام. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح في الحديبية على إثر سماء من الليل، فقال فلما سلم استقبلنا بوجهه فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قل الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا من فضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنا وكذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا يدل على أنه في هذه المرة صلى بهم ولم يصلوا في الرحال، هم في بعضها الرحال لأنه حدي بها أيام طويلة، كان في هذا يعني في هذه المرة لم يعلموا بالله أسفل. فالنبي أمرهم يصلوا في رحالهم رفقا بهم في السفر، سمع فيهم السفر والمطر، وكان المطر في أيام متكرر. ولهذا في هذا الحديث أنه صلى بهم وأقبل عليهم بوجهه وقال هذا. وهنا قال يعني في هذا اليوم مطر لم يبل أسفل. نعم صلى الله إليك. عند ابن السراج صلى الله إليك نعم قال فمطرنا مطرا فابتل أسفل نعاية، لم يقل لم يبتل. هذا ابن السراج. نعم أحسن إليك. قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي المليح قال صليت البصرة في ليلة مطيرة ثم جئت أستفتح فقال لي من هذا؟ قلت أبي المليح فقال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ومطرنا مطرا فابتل أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. هنا ذكر أنها ابتلت أحسن الله. هذا اختلف، هذا رواية من هذا؟ أبي السراج أحسن الله إليك. على كل حال الحديث اللي يأتي فيه في متشابه يضم إلى المحكم قاعدة عند أهل العلم، أن المتشابه يضم إلى المحكم حتى يفسر. دلت الأحاديث المحكمة على أن الرخصة إنما تكون في المطر الذي فيه مشقة، هذا دلت على الأحاديث المحكمة. وأما هذا متشابه يرد إلى المحكم، إما أن يقال مثل ما قال ابن السراج ويقال له إنه من الأحاديث المتشابهة التي تضم إلى المحكم وتفسرها وتوضحها، لأن القاعدة عندنا إذا كان هناك محكم متشابه العمدة على المحكم كل الشابه يضموا إليه. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأما الذين يعني بمعنى أن الذين ليس في قلوبهم زيغ يتبعون المحكم يعملون بالمحكم. من ذلك الآن المتشابه في الحجة الخزعمية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال والنبي صلى الله عليه وسلم أردها في الفضل فجعل الفضل ينظر إليها تنظر إليه، فصرف النبي وجه الفضل عليه الصلاة والسلام وسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن يا رسول الله إن فريضة الله أدرت بي شيخا كبير لا أفت على الراحلة فحج عنه، قال حج عنه. قال بعضهم تعلق فذلك هذا دليل على أن المرأة سافرة، وهذا دليل على أنه يجوز السفور وأنه لا بأس بكشف الوجه، تعلقوا بهذا لكن تركوا النصوص المحكمة. هذا النصوص المحكمة الآن يقول تعالى وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لكم، والحجاب ما يحجب المرأة عن الرجل سواء جدار أو باب أو غطاء. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وهي ما تنزل المرأة من على وجهها وتستر صدرها. وكذلك حديث عائشة في الصحيح فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. خمرت وجهي غطيت وجهي بجلبابي. رواه البخاري في الصحيح. يتركون الحديث أن النصوص محكمة ويتعلق بحديث الخثعمية وحديث أسماء دخل النبي عليه وعليها ثياب الرقاق دخلت عليه فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى لسانه وأشار إلى وجهه. هذا الحديث فيه علل كثيرة تعلق به بعض دعاة السفور. هذا حديث ضعيف منكر المتن من أبطل وحديث على وجه الأرض. في سعد بن بشير ضعيف، وفيه أيضا خالد بن بركة بن عائشة، وأيضا حديث منكر لا يمكن أن تدخل أسماء على ثياب الرقاق. تعلق بدعاة السفور، تعلق بحديث الخثعمية، وترك النصوص الواضحة. فهذا يعني في يضم إلى النصوص الأخرى، ولا سيما الحديث الصحيح الذي صلى بهم في الحديبية وقال هذا يحمل على أنه هناك عذر، لولا هناك عذر ما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن يصلوا به الحالة. نعم صلى الله إليك. نعم الظلمة مع المطر، مع المطر. ولهذا الحنابلة وجماعة يرون لا يرون الجمع في الظهر والعصر، إنما يرون في المغرب مع المطر. كان يسمى المطر الظلمة، أما الظلمة وحدها فلا، أو الريح وحدها ما تكفي. نعم كان هنا كلام للحافظ أحسن الله عملك. نعم قال الحافظ رحمه الله أو للتنويع حجر. نعم أحسن الله إليه. لا للشك أو نعم قال أو في حديث أحسن الله إليك في مطر أو ليلة مظلمة. قال هنا أو للتنويع لا للشك. وفي الصحيح عن أبي عوانة ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح. ودل ذلك على أن الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة، وقد نقل ابن بطال فيه الإجماع، لكن المعروف عند الشافعية أن الريح واضح. قال إذا كان الريح ريح شديدة باردة مع الظلمة أن الريح عذر في الليل فقط. وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل، لكن في السنن من طريق أبي إسحاق عن نافع بهذا الحديث في الليلة المطيرة والغداة القرة. الغداة القرة صلى الله عليه باردة. نعم وفيه بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه أنهم مطروا يوما فرخص لهم، قال ولم أرى في شيء من الأحاديث الترخيص بعذر الريح في النهار صريحا، لكن القياس يقتضي إلحاقه، فقد نقله ابن الرفعة أو وجها. يا بعضهم قاسة الريح باردة. نعم لكن أكثر الحديث صلى الله عليه عمله كانت في السفر. نعم هذا هو لكن في الحضر ما، ولهذا قال بعضهم ما بعض العصي يقول ما ثبت أن جمع في المطر في المدينة وقد ولم يروا الشمس سبتا. نعم أحسن الله عليك. ثم قال رحمه الله تعالى باب إباحة الصلاة في الرحال وترك الجماعة في اليوم المطير في السفر مثل اللفظة التي ذكرت قبل. والدليل على أن حكم النهار في إباحة ترك الصلاة في الجماعة في المطر كحكم الليل سواء. أخبرنا أبو طاهر باب إباحة الصلاة في الرحال وترك الجماعة في اليوم المطير في السفر مثل اللفظة التي ذكرت قبل. هذا يكون في السفر يعني. نعم. يقول الحديث اللي قبله في الليل وهذا في النهار، يقول حتى في النهار حكم واحد. نعم. والدليل على أن حكم النهار في إباحة ترك الصلاة في الجماعة في المطر كحكم الليل سواء. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثني ابن أبي عدي. حديث الخثعمية التي تعلق ببعض دعاة السفور ما يلزم تكون سافرة، ينظر إليها بس ينظر لقدها أو طولها أو صوتها أو كشف الأشياء، ولا يلزم أن تكون سافرة، ما يلزم تكون سافرة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاء حاء وحدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن سعيد حاء وحدثنا بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا همام كلهم عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال أصابتنا السماء مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرحال. هذا حديث محمد بن جعفر. وقال علي بن خشرم مرة أخرى أبو المليح عن أبيه. نعم هذا الصلاة في حنين والأول في الحديبية. نعم والحديث الأول في الحديبية في اختلاف في رواية السراج أنها ابتلى. نعم. باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الرحال. والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر إباحة لا أمر عزم، يكون متعديه عاصيا إن شهد الصلاة جماعة في المطر. يعني يقول أن هذا الأمر رخصة، من شاء يتحمل ويأتي المسجد فلا حرج، ليس معنى أنه يجب الصلاة في الرحال، بل هي رخصة، من شاء أخذ بالرخصة ومن شاء أخذ بالعزية وجاء وصلى في المسجد. وعلى هذا إذا كان مثلا يعني هناك مطر وصلى الناس، أو هناك مثلا يبقون في المسجد إلى العشاء يصلون العشاء، ومن كان في بيته إن كان استطاع فالحمد لله، وإن لم يستطع صلى في بيته. يكون من استطاع أن يصلى في المسجد، ومن لم يستطع صلى في بيته. إذا كان هناك ما يستطيع ولا عنده وسائل. نعم أحسن الله لك. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا يعني أبو بكر. يقول المؤلف إن هذا ليس على صلاة في الرحال، ليس على سبيل العزم، بل على سبيل الرخصة، أنه يعني يصلوا في الرحال ولو جاء وصلى مع الجماعة فلا بأس، ما يكون عاصي. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير وحدثنا أبو بكر قال حدثنا سنان يعني ابن مظاهر أبو إيش؟ وحدثنا أبو كريب. كريب؟ نعم نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا سنان يعني ابن مظاهر عن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. يصلي من شاء جاء اختيار. نعم بس في عن عاصم بن الزبير ايش قال؟ الزبير مدلس بعناه. قال صحيح أخرجه ابن حبان من طريق المصنف، وأخرجه الطيالسي وابن الجعد وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وأبو عوانة. مسلم. نعم. يعني عاصم بن الزبير عارف الحل. البخاري ومسلم اعتنوا برواية المدلسين. نعم. نعم. وابن حبان وابن عدي في الكامل. والبيهقي من طريق زهير به، ثم قال انظر إتحاف المهرة. أتكلم عليه. نعم. باب نعم في تدبر المؤلف على الصلاة في الرحال في السفر على سبيل الرخصة، وإذا أرادوا أن يجتمعوا ويصلون فلا حرج عليهم ولا يكونوا العاصي. نعم نعم. باب إتيان المساجد في الليلة المطيرة المظلمة. والدليل على أن الأمر بالصلاة في الرحال في مثل تلك الليلة أمر إباحة له لا حتم. كما سبق. بابو. باب إتيان المساجد في الليلة المطيرة المظلمة. والدليل على أن الأمر بالصلاة في الرحال في مثل تلك الليلة أمر إباحة له